العميم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى من شرح شذور الذهب إلى أن وصلنا صفحاتكم التوابع صفحاتكم التوابع 400. قال رحمه الله تعالى: ثم قلت: باب يتبع ما قبله في الإعراب خمسة. يتبع في الإعراب الأسماء الأول، يتبع في إعراب الأسماء الأول ابن مالك، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. هذا هو معنى قوله هنا: باب يتبع ما قوله في الإعراب خمسة أسماء. أحدها التوكيد. ما هو التوكيد؟ تعريف: وهو تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول، في النسبة بنسبته إليه أو الشمول، أو في كونه يراد به الشمول وليس يراد به يعني الأفراد. فالأول بالنسبة، نحو: جاءني زيد نفسه. إذا قلت جاءني زيد يحتمل أن يكون جاء خبره، جاء غلامه، جاء يعني. فلما قلت نفسه أكدت أن النسبة لزيد لا لأمر آخر مجازا. والزيدان أو الهندان أنفسهما في المثنى، والزيدون أنفسهم في الجمع، والهندات أنفسهن في جمع الإناث، والعين كالنفس في التصرف يعني العين مثل النفس. بالنفس أو بالعين الاسم أكدا مع طلب ضمير طابق المؤكدة. والثاني الشمول، نحو: جاء الزيدان كلاهما. كلاهما شمول يعني يشمل باثنين، والهندان كلتاهما، واشتريت العبد كله يعني، لأنه يحتمل أن يكون اشتريت نصفه بعضه جزءه، فإذا قلت كله شمل. والعبيد كلهم، والآمة كلها، والإماء كلهن. ولا تؤكد نكرة مطلقة. النكرة لا تؤكد يعني، هذا مذهب البصريين، والكوفيون يرون ذلك. ماذا يعني؟ ولا تؤكد نكرة، وتؤكد بإعادة اللفظ، هذا جائز بإعادة اللفظ أو مرادفه، نحو: دكا دكا دكا دكا. الثانية تؤكد للأولى وهو نكرة. وفجاجا سبلا، كذلك سبل هذا بمعنى فجاج، فأكد فيكون تأكيدا لفظيا بمعنى اللفظ. ولا يعاد ضمير متصل ولا حرف غير جوابي. ولا يعاد ضمير متصل ما في إعادة، ضمير متصل لا يمكن لأنه ينفصل، فإذا اتصل لا يمكن انفصاله. ولا حرف غير جوابي مثل نعم ولا، يعني لو أكد حرف إلا مع ما اتصل به، إلا إذا أتيت مع ما اتصل به يجوز يعني. مررت به، مررت بزيد وبه، مررت بزيد به مثلا، مررت بزيد به. أما تقول بالهاء بدون اللي بدون الباء لا، إلا حرف الجواب جاء زيد مثلا، تقول بلى بلى نعم نعم، هذا يجوز تكراره. هذا شذور الذهب. وأقول: إذا استوفت العوامل معمولاتها فلا سبيل إلى غيرها إلا بالتبعية. إذا استعمل العوامل، سواء كانت عوامل فعلية أو سواء كانت عوامل اسمية ملحقة بالفعل، فهذه ماذا؟ إذا استوفت معمولاتها لا سبيل إلى زيادة شيء عليها إلا على طريقة التبع، وهو الذي نبحث فيه الآن. والتوابع خمسة، وهي نعت وتوكيد وعطف بيان وبدل. وعطف نسب، هذه خمسة: نعت وتوكيد وعطف بيان وبدل وعطف نسب. وقيل أربعة. ما هذا؟ يعني دمجوا بعضها إلى بعض فصارت أربعة، فأدرج هذا القائل عطفي البيان والنسب، عطفي البيان والنسب. ولذلك أبو مالك يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. عطفي دمج في عطف البيان مع عطف النسب وعطف وبدل تحت قولي والعطف. وقال آخر: ستة. بعض فصل فجعلها ستة، فجعل التوكيد اللفظي بابا وحده، والتوكيد المعنوي كذلك. توكيد اللفظي: جاء زيد زيد. توكيد المعنوي: جاء يعني جاءت القبيلة كلها. هذه يعني جعلها بابين، وفي الحقيقة أن جعلها خمسة أولى. ومثال مقرر لأمر المتبوع بالنسبة مثاله: جاء زيد نفسه. لماذا التقرير؟ تقرير النسبة للمنسوب لمسندي فإنه لولا قولك نفسه لجوز السامع كون الجاء خبره، كون الجاء خبره، إذا جاء خبر زيد أو أمر زيد أو كذا أو جاء زيد أو كتابه جاء خبره أو كتابه بدليل قوله تعالى وجاء ربك، هذا أشعري أو مؤول، أول هذه الآية جاء ما في مجيء الله تعالى، ولذلك قال وجاء ربك معنا وجاء أمر ربك. فبناء على هذا التفسير قال إن هذا يعني إيش من المجاز، وليس هذا صوابا بل هو باطل، والصواب أن المجيء لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، يأتي الله سبحانه، يجيء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وكذلك كما نثبت له ينزل ربنا كل يوم إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ينزل، هؤلاء يقولون ينزل ربنا، ينزل أمره، ينزل ملكه، لكن من المستبشع إذا قلنا أمره أو ملكه ثم يقول فيقول هل من داع فأستجيب له، هل الملك يقول هذا؟ هذا مما يكذب هذا التأويل تمام الحديث، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، ينزل ملكه فيقول ذلك الملك هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هذا قول الملك، هل هذا متصور؟ هذا باطل. إذن النزول بالله سبحانه وتعالى ظاهره نزولا يليق بجلاله، وأما قول يلزم التشبيه فالتشبيه أظن من أصل منفي، لماذا؟ لأننا نثبت لله سبحانه وتعالى ذاتا بالإجماع، بالإجماع بين المخالف والموافق، حتى الجهمية يثبتون الذات وإنما ينفون الصفات، فإذا كان كذلك نقول لله ذات، يعني على يلزم للمخلوق ذات، يقولون لله ذات لا كذواتنا، يقولون صفة لا كصفتنا، نزول لا كنزولنا، واستواء لا كاستوائنا، استواء يليق بجلاله، نزول يليق بجلاله، ومجيء يليق بجلاله، فإذا لا في ما في مجاز، وإنما هو حقيقة، ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى مخالف لخلقه من جميع الوجوه سواء كانت ذاتا أو صفات، فإذا لا حاجة إلى هذا. على كل حال هو ابن هشام من الأشعريين، وهؤلاء كما تقول عوام، عوام النحاة والفقهاء تحت هباب العقيدة عوام، ونعتبر من العوام أخذوا هذا بالتلقي من الذين كانوا أول لهم من الباقلان وإمام الحرمين والغزال وإلى آخره، فدخلوا في هذا بدون شعور، فلو كانوا لأنهم اجتهادهم وكونهم بارعين في علم النحو فقط واللغة، فلو كانوا وجهوا يعني عنايتهم إلى باب العقيدة وهو الأصل لما قلدوا هؤلاء. المهم المصيبة والتقليد، ونقول إن هؤلاء عوام يؤذرون لأنهم ما فكروا في المسألة، ولو فكروا لوجدوا الحق غير ذلك. نفس إمام الحرمين قال فترة من الزمان ألف في آخر حياته عن نظامية، ففيها قال كنت زمان أتهيب مشايخنا، هؤلاء أعلم منه، مشايخنا ومشايخ مشايخنا أشعرية يؤولون، فإذا فكرت وجلالتهم أتوقف، وإذا نظرت إلى النصوص أتحير، هذا النص ما يقبل هذا التأويل، وهذا التأويل سخيف، كيف أسألكم؟ أخيرا تبين لي أن الحق في ما في غير ما عليه مشايخنا، فتركت ذلك وسلبت طريق عليه السلف وهو الأعلم والأسلم والأحكم. إذا نقول كل ما أثبته الله سبحانه وتعالى نثبته على الوجه الذي أثبته، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ليس كمثله، نفى التشبيه، وهو السميع البصير، هذا إثبات الصفات. إذا أثبت كل ما أثبته هو السميع البصير، وأنفي التشبيه ليس كمثله شيء، فكل ما نزل من السمع والبصر السبع صفات هذه بالإجماع بين الأشعرية وغير لازمة ثابتة على ظاهرها بدون تأويل، لكن يقولون وجدنا أباءنا يثبتون سبع صفات من الكلام والقدرة وإلى آخره ويؤولون معادها، إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثار مقتد، وهذا هي المصيبة التي أصابتهم. والأخير كلهم رجعوا، وكلهم رجعوا، إمام الحرمين رجع، والغزالي في آخر حياته قالوا أنه رجع بعد ما طاف في جميع المراحل، جاء التصوف وكذلك أيضا الأشعرية التأويل وكذلك الفلسفة وكذلك المنطق، آخر الشيء وضع صحيح البخاري في عند موته على صدري، أنا موت على هذا، على اعتقاد هذا، مع أنه يرى أن يقول بضاعتي في الحديث مزجات لا أحسن الحديث، وملأ الإحياء من أول إلى آخره بالأحاديث الموضوعة الكثيرة، بحيث أن الحافظ العراقي أراد أن يخدم الكتاب، فكثير مما ترونه في كتاب العراقي لا أصل له، لم أجد له أصل، لا أصل له، لم أجد له أصل، فهذا هو أخي الرجعة. وإمام الحرمين رجع، والرازي قال أنه رجع، إمام الحرمين رجع، جويني كذلك، لكنهم ما أحسنوا الرجوع. والسبب لأنهم عاشوا دهرا طويلا على التأويل، فما عرفوا طريقة السلف، أرادوا أن ينصرفوا إلى طريقة السلف وما أحسنوا، لأنهم متوغلون هناك، فبقيت عندهم بقايا. كثير من المواطن ما خالفوا المؤولين الكلابية، مذهب الكلابية، والسبب في ذلك طول حياتهم هناك وقصر حياتهم في مذهب السلف. قالوا نحن سلفيون، نحن نموت على عقيدة عجائز نسحبه، خلاص تركنا علم الكلام، هذا ما وجدنا له إلا الحيرة. آخر شيء قالوا إيه جهم الصفوان إنه جعد ترك 40 يوما صلاة، قال حتى أعلم الرب الذي أصلي له، يعني ما تحيرت من هو ربي هذا، فأربعين يوما يقال ترك الصلاة، ثم يعني على الأشواء رجع يصلي. هذه عقيدة هؤلاء أهل الضلال. فهؤلاء لكن نقول إنهم ما دام أحسنوا التوبة وإن لم يحسنوا الخروج منه نرجو لهم من الله. فماذا قال؟ المهم إن مثل هذا يعني دخل في هذا. ومثال مقرر لأمر في الشمول قوله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعوا، إذا لولا التأكيد لا جوز السامع كون الساجد أكثرهم، سجد الملائكة ممكن أكثرهم لا أكثر كلهم، فجاء كلهم أجمعون أكدوا. ويجب في مؤكد كونه في المؤكد كونه معرفة. وشد قول عائشة رضي الله عنها ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كله إلا رمضان. وقول الشاعر يعني معناه أن النكير لا تؤكد، إنما يؤكد معرفة. إيش قال ابن مالك؟ ها؟ وأي شيء هو هذا الصواب خلاف ما قال ابن الشاعر، وهو أن النكير ينقسم إلى قسمين، في فائدة وفي ما لا فائدة. فإذا كانت الفائدة يجوز توكيد النكير، وإن يفيد توكيد منكر قبل، وعن نحاة البصرة المنع شديد. يقول ابن مالك البصريون منعوا ابن هشام مشى عليه، لكن ابن هشام ابن مالك أجاد في الألفية فقال وإن يفيد توكيد منكر قبل، وعن نحاة البصرة منع شديد. إذا أفاد يجوز، مثل هذا الحديث قالت عائشة ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كله، لماذا كله؟ لأن شهرا يحتمل أن يكون معظم الشهر، فلما جاء كله عرفنا أنه ما صام كاملا إلا رمضان. وقول الشاعر كذلك لكنه شاقه أن قيل ذا رجب يا ليت عدة حول كله رجب، وهذا جبان يصيبه في الجبن، يقول إن العرب لا تقاتل بشهر رجب جميعها، مع أنها 4 شهور، لكن بعض العرب يعني وقوله رجب مضر، لأن مضر تؤكد تشدد فيه، بعض القبائل الثلاثة يعني ما يهون أمرها، أما رجب فأجمعوا عليه. إذن قال إيش؟ لكنه شاقه أن كلا ذا رجب، ولما جاء شقه هذا رجب انبسط وفرح وشيء لماذا؟ لأنه جبال. لا يا ليت عدة حول كله رجب، يا ليت عنده كل السنة رجب حتى لا يسمع قعقعة السلاح. هي الشاهد في هذا لكنه شاقه أن كلا ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب، كله مؤكد رجب عدة حول، وحول عدة حول حول نكرة، ولكونه مفيدا جاز هذا عند الكوفيين والبصريون يرونه ضرورة. وأنشد ابن مالك وغيره يا ليت عدة شهر، وهو تحريف لا، والصواب إيش؟ يا ليت عدة حول كله رجب. قال ويجب في التأكيد كونه مضافا إلى ضمير عائد المؤكد مطابق له كما مثلنا في المتن، ويستثنى من ذلك أجمع وما تصرف منه. أجمع يعني أجمعون يعني جمعوان، وكذلك يعني أجمعان، فلا يضاف لضمير تقول اشتريت العبد كله أجمع ما في ضمير، والعامة كلها جمعاء مؤنث، والعبيد كلهم أجمعين ما في إضافة، والإماء كلهن جمع هذا جمع أجمع. ويجب في النفس والعين إذا أكد بهما أن يكون مفردين مع المفرد، نحو جاء زيد النفس وعينه تأكيد نفس، وهذا تأكيد ثائل، وجاءت هند النفس وعينه مجموعين مع الجمع إذا كان الجمع جمعان، نحو جاء الزيدون أنفسهم أعينهم، والهندات أنفسهن أعينهن بالجمع. وأما إذا أكد بهما المثنى ففيهما ثلاث لغات، يجوز ثلاث لغات، أفصحها الجمع فتقول جاء الزيدان أنفسهما أعينهما بالجمع، مع أنهما مثنيان. لماذا؟ فرقا لئلا يتكرر، لأن لو استبشع تكرار المثنى مع المثنى. لو قلنا جاء الزيدان نفساهما عيناهما مثنى مضاف إلى ضمير مثنى، هذا مستبشع، فلذلك قالوا هذا أصح. جاء الزيدان أنفسهما جمع مضاف إلى ضمير التثنية، وهذا مما يؤكد أن أقل الجمع اثنان، مما يؤكد من الأدلة التي نسوقها في بيانه أن أصح الأقوال قول مالك، وهو أن أقل المثنى أن أقل الجمع اثنان هو هذا. ودونه الإفراد، إفراد كذلك، ودون الإفراد التثنية وهي الأوجه الجارية في قولك قطعت رؤوس الكبشين، رؤوس جمع رأس الكبشين مثنى. مسألة قال بعض العلماء في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، تكرر التأكيد هنا، كلهم مؤكد، لفظ التأكيد أجمعوا مؤكد. ما الفائدة من الاثنين؟ فائدة ذكر كل رفع وهم من يتوهم أن ساجد بعض. فسجد الملائكة يحتمل أن يكون بعض الملائكة العظيم مضاف مجازا، ويحتمل أن يكون كله، فلما جاء كلهم أزال هذا التوهم. إذن ما بقي من الملائكة أحد، أجمعون ماذا مع أفاده. وفائدة ذكر أجمعون رفع وهم من يتوهم أنه لم يسجد في وقت واحد بل سجدوا في وقتين مختلفين، ويعني معناه فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أجمعون أفاد أن السجدة في آن واحد، لأن أجمعون يلزم أن يكون في وقت واحد، وهذا في خلاف. قال والأول صحيح، وهو كونه لم يبق من الملائكة كلهم أفاد رفع التوهم البعض. والثاني باطل، لماذا؟ بدليل قوله تعالى ولأغوينهم أجمعين، ولأغوينهم أجمعين، لأن إغواء الشياطين شيطان من أول ما خلق بشر إلى قيام الساعة، وهذا أوقات مختلفة، فأجمعون لا يفيد كونه في وقت واحد، فأجمعون لا يفيد كونه في وقت واحد. لكن لو قلنا إن لم يكون هناك قرينة، نعم لا تدل أجمعون على اتحاد الوقت، وأما إذا كان هناك قرينة مثل الآية كلهم أفادت عدم البعض، يعني كونه البعض، أجمعون أفاد اتحاد الوقت، ما المانع من ذلك؟ لأن إغواء الشيطان ليس لوقت واحد، فدل على أن أجمعين لا تعرض فيه لاتحاد الوقت، وإنما معانه كمعنى كل سواء، وهو قول جمهور النحويين، وإنما ذكر في الآية تأكيدا على تأكيد يعني. كما قال الله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين أمهلهم تأكيد، ثم رويدا تأكيد آخر، والثلاثة معنى واحد، مهل أمهل رويدا، هذه كلها معنى واحد. ثم قلت خذت انتهينا من الخمسة، انتهينا من بيت النوع الأول، القسم الأول وهو التابع المسمى بالتوكيد، ثم ننتقل إلى التابع الثاني وهو النعت. ثم قلت الثاني النعت، وهو تعريف النعت تابع مشتق أو مؤول به بمشتق، يفيد تخصيص مطبوعه أو توضيحه أو مدحه أو ذمه أو تأكيده أو الترحم عليه، هذه كلها مقاصد أو أغراض التوكيد التبعية بالنعت. النعت هذه أغراضها، وفصلها تفصيلا، وهو أن التوكيد أحيانا يكون للتخصيص، وأحيانا يكون للتوضيح، وأحيانا يكون للمدح، وأحيانا يكون للذم، وأحيانا يكون للتأكيد، وأحيانا يكون للترحم عليه. وهذه تعرفه، تابع مشتق أو مؤول به، يفيد تخصيص مطبوعه أو توضيحه أو مدحه أو ذمه أو تأكيده أو الترحم عليه. إلى هنا تعريف للنعت. النعت هو النعت تابع متم ما سبق، يعني ماذا قال ابن مالك؟ النعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق، هذا هو معنى قول مالك هذا. ويتبعه إذن هذه من صفاته أو من مما يعني يلزم في النعت للمنعوت ما هو يتبعه في واحد من أوجه الإعراب، من أوجه الإعراب الثلاثة الرفع النصب الجر الخفض، يتبعه في واحد منها، لا يتبعه في أكثر من واحد، هذه واحدة. ومن التعريف والتنكير كذلك اثنين، من ثلاثة واحد، ومن اثنين واحد، التعريف والتنكير، إما تعريف وإما تنكير، وصارت خمسة. إذن ماذا؟ النعت بتمامه سواء كان نعتا حقيقيا أو نعتا سببيا يتبع منعته في اثنين من خمسة، في اثنين من خمسة، في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة، وفي واحد من التعريف والتنكير. فلا يكون النعت مطلقا سواء كان حقيقيا كجاء زيد العاقل، أو سببيا كجاء زيد يعني قائمة أمه، كجاء زيد القائمة أمه مثلا يعني سببيا، فهذا يكون ماذا؟ يقول كلهم يتبعوا في الإعراب في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة، في واحد من التعريف والتنكير، بقي خمسة. ولا يكون أخص من هذا. وأما النعت الحقيقي فيزيد على السببي بخمسة أخرى، وسيأتي تمام ذلك في عشرة، في خمسة من عشرة يتبعوا، في أربعة من عشرة. قال ماذا؟ ولا يكون أخص منه، فنحو بالرجل صاحبك بدل. ولا يكون النعت أخص من المنعوت على ما رجح هو، وإلا فبعض النحاة يجز ذلك. يكون إيه؟ لا يكون. لماذا؟ لأن المنعوت، لأن النعت مكمل للمنعوت، فلو كان أوضح منه لكان معكوسا. إذن قالوا لابد أن يكون النعت أقل درجة من المنعوت. فإذا جاء قولك جاء مررت بزيد برجل بزيد صاحبك، فنهو بالرجل صاحبك، بالرجل صاحبك. تقدم لنا في باب التعريف والتنكير في أول الإعراب، في أول الباب، أول الكتاب، في أول الكتاب قلنا ماذا في الترتيب بين المعارف؟ معارف النحو، معارف النحو ضمير فعلم، فذو إشارة فموصل متم، فذو الأداة فمنادى عينا، فذو إشارة بها، فذو إضافة بها تبين. فهي هذه السبعة، فالسبعة ترتيبها أولها الضمير، ثم يليه العلم، معارفنا ضمير فعال، فذو إشارة يليه اسم الإشارة، فذو إشارة فذو أداة، فذو إشارة وموصول يليه الموصول، فموصول متم، وذو أداة الرجل، هذا في خمسة، خامسة. فذو أداة فمنادى عينا، فمنادى عينا السادس، فذو إضافة بها تبين السادس. إذن بالرجل معرفة بأل، ودرجته في خمسة درجة الخامسة، وصاحبك مضاف إلى الضمير، والضمير أولها، أعرف المعارف الضمير ثم العرب. إذن إذا قلنا بالرجل صاحبك، الرجل من الدرجة من المرتبة الخامسة، وصاحبك من الدرجة الأولى، لأنه يفضل إضافة بها تبين على المضاف برتبة مضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير، وبعضهم يقولوا يجعله أكثر أقل منه درجة. المهم هو إما من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية، من الرتبة إليه من الرتبة الثانية، فصار أعرف منه بكثير. فماذا الحل في هذا؟ نقول إن إعرابه لا يكون نعتا، إنما نعرب بدلا، والبدل لا يلزم ذلك، لأننا لو جعلناهما نعتا لكان أعرف من المنعوت بكثير، فلذلك قال هذا قوله أول. لكن بعض النحاة يرى جواز ذلك. ونحو بالرجل الفاضل، بالرجل الفاضل وبزيد الفاضل نعت. لماذا؟ لأن الرجل معرف بآل، والفاضل معرف بآل. طيب، إذن المضاف بالرجل الفاضل وبزيد الفاضل هذا يكون نعتا. لماذا؟ لأن في رتبته، وأمره في الإفراد والتذكير وأضدادهما كالفعل، هذه الخمسة الباقية، وأمره وأمر النعت في الإفراد والتذكير وأضدادهما، الإفراد والتثنية والجمع صارت كم؟ ثلاثة، وإيش؟ والتذكير والتأنيث صارت خمسة، هذه خمسة. هناك قلنا أوجه الإعراب الثلاثة، التعريف والتنكير خمسة، وهنا الإفراد والتثنية والجمع وماذا؟ والتنكير إيش اسمها؟ والتذكير والتأنيث صارت خمسة، والخمسة مع الخمسة صارت عشرة. يتبعه في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة، ويتبعه في التعريف والتنكير مطلقا، ويزيد النعت الحقيقي اثنين من خمسة الباقية، من خمسة الباقية، في واحد من الإفراد والتثنية والجمع، وفي واحد من التذكير من التذكير والتأنيث صارت إيه؟ اثنين من خمسة. صارت كم؟ اثنين من خمسة. صارت إيه مع الأولى؟ تكون إيه؟ أربعة. يتبع النعت العتيقي منعته في أربعة من عشرة، ويتبع النعت السببي منعته في اثنين من خمسة. قال وأبدادهما كالفعل، لكن بالنسبة لهذا كالفعل، فإذا كان كالفعل معناه أن ما كان يعني سببيا لا يتبعه في هذا، لأن الفعل كذلك، وما كان حقيقيا يتبعه في هذا. فتقول ولكن يترجع نعه جاءني رجل قعود غلمانه قعود بالجمع على قاعد، قاعد غلمان جائز ولكن بالجمع أولى، وأما قاعدون فضعيف، إنما جمع التكسير، قعود جمع تكسير، وقاعد مفرد، وقاعدون جمع مذكر سالم، فجمع مذكر سالم يكون ضعيفا. ويجوز قطعه، إيش معناه؟ أيضا من أحكام النعت يجوز قطعه من منعوته، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن نعت والرحيم نعت ثاني أو بدأ إلى آخره. طيب إذا يجوز في النعت قطعه إلى أوجه الإعراب الأخرى، إن كان مجرورا يجوز قطعه، يجوز إتباعه، ويجوز قطع الرفع والنصب، وإن كان مرفوعا كذلك أيضا يجوز قطعه. متى؟ إن علم مدفوعه بدونه، إن علم مدفوعه بدونه، إذا علم مدفوعه بدونه يجوز، وأما إذا لم يعلم بذلك لا يجوز قطعه، بل يجوز إتباعه بالرفع أو بالنصب. القطع إلى الرفع أو إلى النصب جائز. جاء رأيت، جاء مررت بزيدين العاكل، العاكل العاكلة، رأيت زيدين العاكلة العاكل، مررت جاء زيد العاكل العاكلة وجاء. هذا شذور الذهب. وننتقل إلى الشرح، وأقول مثال مشترك مررت برجل ضارب أو مضروب أو حسن الوجه أو خير من عمرو، ومثال مؤول مررت برجل أسدي، لأن هذا بتأويل إيش؟ شجاع، يؤول اسم مشترك. وانعات مشترك كصعب وذرب وشبه كذا وذي والمنتسب بن مالك. وانعات مشترك جاء رجل ضارب مضروب حسن الوجه إلى آخره، وكصعب وذرب، صعب على صفة مشبهة صعب، وكذلك ذري، وجاء كسر وذري، وشبه المشتق وهو الجامد المستعمل معنى مشتق، مثل كذا اسم إشارة، مررت بالرجل هذا، فهذا يكون نعتل الأول لأنه بمعنى المشار إليه، أول إيش؟ اسم مفعول. وكذلك كذا وذي، ذي بمعنى صاحب، هذه أيضا تكون نعتل هي جامدة فذي. والمنتسب كذلك، مررت بالرجل القرشي، مررت برجل قرشي، قرشي هذا يعني جامد، ولكنه لما نسب صار بمعنى منسوب إلى قريش، تأويل، تأويل إيه؟ بالتأويل صار مشتقا. قال أي شجاع. ومثال ما هو فيه تخصيص المدفوع قوله تعالى فتحرير رغبة مؤمنة، النعت يكون مخصصا لمنعوته. متى؟ إذا كان المنعوت نكرة، فكهذه الآية، وهو فتحرير رقبة عام دخل في إيش؟ الكافر والمسلم، فلما جاء مؤمنة رقبة مؤمنة صار مخصصا للمؤمنة من غير مؤمنة. ومثال ما يفيد مدحه الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، رب هذا نعت، ونعت إيش؟ نعت قلنا للتخصيص لا، وللتعريف لا، وإنما هو إيه؟ للمدح، نعت مفيد للمدح رب العالمين. ومثال ما يفيد ذمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان هذا منعوت، الرجيم هذا نعت يفيد الذم بسلاف الحمد لله رب العالمين. ومثال ما يفيد الترحم عليه اللهم أنا عبدك المسكين، اللهم أنا عبدك منعوت، المسكين نعت. وهذا ماذا أريد بهذا النعت؟ الترحم، يعني ارحم مسكنتي، كأنه قال اللهم أنا عبدك مسكين فارحمني، إذا يفيد الترحم. ومثال التوكيد توكيد فقط، تؤكد أكلمه نفخة واحدة، نفخة واحدة. وقد سبق إيش؟ أن النكرة يعني يفيد تخصيصا، لكن في مثل هذه الآية، في مثل هذه الوعدة يفيد ماذا؟ توكيدا. لماذا؟ لأن الوحدة مستفاد من لفظ المنعوت، نفخة التاء تفيد الواحدة. فقوله واحدة هو معنى التاء. إذن ما المراد بهذا النعت؟ نقول التوكيد، لأن معنى واحدة موجود في المنعوت. وعشرة كاملة كذلك أيضا، عشرة عشرة واضح. وكاملة ماذا أفاده؟ التنوين يفيد ذلك لمعنى الكمال، لكنه جاء للتأكيد. ولا تتخذ إلهين اثنين، لأن المنعوت إلهين مثنى، اثنين مؤكد. وزعم قوم على البيان أن اثنين عطف بيان، ويحتاج شرح ذلك إلى بسط طويل، وتكلم فيه المغني وغيره. وقد لهج المعربون، وقد لهج المعربون أي يعني معناه أكثر من ذلك، بأن النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة. هذا فاشل على ألسنة المعربين، كلما جاء نعت يقولون والنعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة، لكن هذا يحتاج إلى الشرح. ونقول إيه؟ والتحقيق أن الأمر على النصف في العددين، أن العاق في العددين على النصف، وأنه إنما يتبع في اثنين من خمسة، وهما واحد من أوجه الإعراب الثلاثة التي هي الرفع والنصب والجر، واحد من التعريف والتنكير، صار خمسة. فلا تنعت نكرة معرفة ولا العكس. لا تقول مررت بروجين فاضل، ما لا، لأن هذا خالفه في التعريف والتنكير. ولا بزيد فاضل، وهذا أيضا نفسه. كما أنه لا يتبع المرفوع بمنصوب ولا مجرور ولا نحو ذلك. إذن من خمسة يتبع في اثنين. ويجب عند جماهير النحويين كون الموصوف إما أعرف من الصفة أو مساويا لها، فلا يجوز أن يكون دونها، وهذا محل نظر، كما قال بعض المحققين محل نظر. فلماذا لا يكون النعت أوضح من المنعوت؟ ما الذي يمنعه؟ النعت جاء به إيش؟ لإضاحة، لإكمال ما سبق. وإكمال ما سبق إما أن يكون تعريفه دون، فجاء المنعوت أعلى منه فزاد هذا المعنى، ما المانع؟ وهم يقولون لا، إن التابع لا يكون أي أعظم أكثر من المنعوت. لكن على كل حال مصنف مشى على هذا القول الجمهور. فالأول كقولك مررت بزيد الفاضل، مررت بزيد الفاضل لأن زيد معرفة، وتعريفه بماذا؟ بالعالمية، والعالمية مرتبتها هي الثانية، والفاضل هذا معرفة. لماذا عرف بأل؟ وأل مرتبتها خامسة، إذن دونه بكثير. فإنهما معرفان بالله، فإنهما أيوة، فإن العالم أعرف من المعرف بالله، والثاني له مرة بالرجل الفاضل، وهذان في مرتبة واحدة، فإنهما معرفان بالله. والثالث له مرة بالرجل صاحبك، فصاحبك بدل عندهم عند الجمهور. وأما عند القول الآخر يكون المنعوت أقل رتبة من النعت، ما في مانع، فنقول نعت. لا نعت لأن المضاف للضمير في رتبة الضمير أو رتبة العلم خلاف، فذو إضافة فموصول متم، فذو أداة فمنادى عينة، فذو إضافة بها تبين. هذا البيت ابن مالك الكافية يقول إن المنعوت اسمه إن المضاف في رتبة المضاف إليه، لكن آخرون يقولون يعني المضاف في رتبة المضاف إليه إلا الضمير. لماذا؟ فإنه سيكون في رتبة العالم في الرتبة الثانية. وسبب ذلك هو هذا، لأنه يأتي نعتا للعالم، نعتا للعالم، مررت بزيد الفاضل، مررت بزيد صاحبك. فإذا كانت للعالم سيكون عارف منه، فإذا يكون المضاف بحسب رتبة العالم لهذا المعنى. لكن نحن نقول كما سبق لنا، الأولى قول بعض المحققين من النحاة أن المنعوت يجوز أن يكون أقل رتبة من النعت، فهذا ما في معنى على هذا القول. قال في رتبة أو رتبة العالم كلاهما أعرف من المعرف بالله. وأما الإفراد وضده، وأما الإفراد، الإفراد وضده التثنية والجمع ثلاثة، وهما التثنية والجمع، والتذكير وضده والتأنيث هي خمسة، صارت خمسة يعني في أربعة من عشرة. قال التحقيق أنه يتبع في اثنين من خمسة مطلقا على العموم. وأما خمسة الثانية فتخص نوعا من المنعوت وهو من النعت، وهو النعت السببي. ولذلك يقول هو التأنيث، فإن النعت يعطى من ذلك حكم الفعل الذي يحل محله من ذلك الكلام، الذي يحل محله من ذلك الكلام. إيش قال ابن مالك؟ وهو ويعني إيش اسمه؟ وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا، وهو لدى التوحيد لدى التوحيد وإيش والتذكير، لدى التوحيد معه التثنية والجمع، والتذكير التأنيث، صارت خمسة. في هذه الخمسة كالفعل فقف ما قفوا يكون مثل الفعل قارع حل محل من ذلك الكلام. فتقول ما رأت بامرأة حسن أبوها، لا نقول حسنة امرأة مؤنثة لكن أسوأ مذكر، بماذا؟ لأنه ينظر إلى الفاعل، كما تقول بامرأة حسنة أبوها تقول بامرأة حسن أبوها، لأن المعتبر هو الفاعل وليس المنعوت. بالتذكير كما تقول حسن أبوها، وفي التنزيل ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ما قال الظالمة، القرية مؤنثة والنعت مذكر، ما السبب؟ لأن النعت يعني يحل محله الفعل، فلذلك يكون مثل الفعل. والفعل هنا لو قلنا من هذه القرية ظلم أهلها، التي ظلم أهلها هكذا يكون ظلم أهلها، يظلم أهلها، يكون مذكرا. ومررت برجل حسنة أمه، رجل مذكر، ما نقول حسن أمه إنما نقول حسنة، لماذا؟ لأنه بالنظر إلى الفاعل. بالتأنيث كما تقول حسنة أمه، وتقول برجل حسن أبواه، ما تقول برجل حسن أبواه لأنه جرد فعل، ما نقول حسنان. وبرجل حسن آباؤه ما نقول حسنون، ولا تقول حسنين ولا حسنين في الجمع الثاني، إلا على لغة من قال أكلوني براغب، وعلى ذلك فقس، إلا على لغة أكلوني براغب يجوز ذلك. حسنين أبواه، حسنين آباؤه، إلا أن العرب أجروا جمع التكسير مجرى الواحد، لكن استثنى من ذلك جمع التكسير، فأجازوا فصيحا مررت برجل قعود غلمان، مررت برجل مفرد قعود غلمان، العصح الذي ذكرناه قاعد غلمانه، لماذا؟ لأنه قعد غلمانه هو الذي يثبت في هذا المكان، لكن قالوا جمع التكسير في قوة مفرد، جمع التكسير في قوة مفرد، ولذلك قالوا قعود غلمانه جائز كما تقول قاعد غلمانه بالإفراد، لأن جمع التكسير في قوة مفرد، لأن جمع التكسير في قوة مفرد. وقوم رجعوا على الإفراد، وإليه أذهب، هشام قال أرجعها. وأما جمع التصحيح فإنما يقوله من يقول أكل براغب، وأما جمع التكسير التصحيح فلا، لماذا؟ لأن الجمع الصحيح، لأن الجمع الصحيح كمثل الفعل، يعني على طريقة المثنى، كما يجرد الفعل من علامة التثنية والجمع كذلك يجرد الصفة واقعة محل النعت من التثنية والجمع. ولا تقول مررت برجال، مررت برجل قاعدين آباؤه، لا، وقاعدين غلمانه، لا، إنما تقول قاعد غلمانه في الإفراد، قعود غلمانه، ورجعه ابن شمادة. أما قعود قاعدين غلمانه فلا، إلا على لغة أكل البراغيث، وهذه لغة ضعيفة. إذن يجوز في ذلك على قول الضعيف ثلاث لغات: مررت برجل قاعد غلمانه جائز، مررت برجل قعود غلمانه جائز، ورجحه جمع فمنهم ابن هشام على الإفراد. مررت برجل قاعدين غلمانه على لغة أكل البراغيث، وهي لغة ضعيفة. قال: وإذا كان منعوت معلوما بدون النعت، له مررت بامرئ القيس الشاعري، امرؤ القيس معروف لا يقول لأحد، فقول الشاعر هذا أتى بإيش؟ لماذا؟ ماذا جاز لك في ثلاثة أمثلة قطعه، يعني الإتباع فيخفض، مررت بامرئ القيس الشاعري، والقطع بالرفع بإضمار، هو الشاعر، الشاعر، وبالنصب بإضمار فعل، ويجب أن يكون ذلك الفعل أخص أو أعني في صفة التوضيح إذا كان توضيحا، وأمدح في صفة المدح إذا كان إيش؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذا يكون أمدح. وأذم في صفة الذم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أذم الرجيم، قدر فعل الذم. فالأول كما في المثال مذكور، والثاني كما في قول بعض العرب: الحمد لله أهل الحمد، الحمد لله أهل الحمد، أخص أهل الحمد، هذا منصوب بفعل أخص بالنصر. والثالث كما في قوله تعالى: ومرأته حمالة الحطب، هذا الذم، ومرأته حمالة الحطب القراءة، حمالة هذا على النعت، قطعناه فصار حمالة أذمه حمالة الحطب، قدر هذا يقرأ في السبع حمالة الحطب بالنصب إذمار أذمه، وبالرفع إما على الإتباع حمالة الحطب أو بإذمار هي، هي حمالة الحطب نعتني مقطوع. إذن انتهينا من التابع الثاني من التوابع الخمسة، وهي التوكيد والنعت، وننتقل إلى الثالث وهو عطف البيان. عطف البيان، عطف البيان هو، فالنعت تابع متم قال إيش، فالعطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق، فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة، حقيقة القصد به منكشفة، هذا تعرفه. يقول ثم قلت الثالث عطف البيان وهو، هذا تعرفه، تابع غير صفة خرج الصفة، يوضع متبوعه أو يخصصه، يأتي للتوضيح أو التخصيص. اثنين، نحو أقسم بالله أبو حفص عمر، أقسم بالله أبو حفص هذا فاعل، عمر هذا نعي عطف بيان، ونحو أو كفارة هذا إيش، لماذا مثال للتوضيع، مثال للتوضيع، لأن أبو حفص هذا معروف، فقوله عمر عطف بيان يكون موضحا. ونحو الثاني مثال التخصيص، أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة، كفارة نكرة، فجاء بعده طعام مساكين عطف بيان، فهذا يكون للتخصيص، لأن كفارة يعم طعام وطعام المسكين وغير ذلك، ويتبعه في أربعة من عشرة، ويتبعه على طول في أربعة من عشرة مذكورة هناك، أو جور إعراب الثلاثة والتعريب والتنكير خمسة، أو جور إفراد والتثنية والجمع والتأنيث والتذكير خمسة، صارت كم؟ عشرة، في هذه من أربعة من عشرة، في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة، وفي واحد من التعريف والتنكير اثنين، في واحد من الإفراد والتثنية والجمع، وفي واحد من التذكير والتأنيث اثنين، صارت أربعة، هذا تمام. أما النعت كما سبق لنا في اثنين من خمسة، وإذا كان حقيقيا في أربعة من عشرة، وأما هنا يقول يتبع في أربعة من عشرة بدون خلاف، ويجوز إعرابه بدل كل، ومن القاعدة أن كل إيش، أن كل ما صلح أن يكون عطف بيان يصلح أن يعرب بدلا، بدلا بدل كل من كل، يجوز ذلك. ولذلك قال ابن مالك وصالح لبدلي، وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمرة، ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل في المرضي إلا في مسألتين، كل ما صلح أن يكون عطف بيان يصلح أن يعرب بدلا بدل كل من كل إلا في مسألتين على الراجح، وقول الجمهور في مسألتين، وهو يا غلام يا عمرة، باب النداء يا غلام، إذا نقل إذا نكر إذا نودي، إذا كان المنادى نكرة مقصودة وجاء بعده علم، في هذه الحالة لا، لا يجوز إيش أن يكون أن يعرب بدلا منصوب، لأنه منصوب، لماذا؟ لأنه لو كان بدلا للزم أن يتسلط عليه يا، فيقال يا غلام يا عمور، ما يقول يا عمورة، فلما نصب تبعه للمحالف وأعطه بيان. وكذلك مسألة الثانية، ونحو بشر تابع البكري، أنا نتارك التابع، أنا نتارك، أنا نتارك بكري بشري عليه الطير ترقبه وقوعا، أنا من التارك البكري بشر، بشر هذا علم، التارك البكري، البكري هذا هو المتبوع وهو معرف بآل، وبشر علم، ولو كان بدلا للزم إيش، للزم حلول محله المحله، أنا من التابع البكري البشري، والعالم لا يرسل في آل إلا سمعا. إذن في مثل هذه الحالة لا يعرب بدلا، وإنما يعرب عطف بيان، عطف بيان جائز. في هذا هو معنى قول له هنا، قال ويتبع في أربعة من عشر، ويجوز إعرابه بدل كل إن لم يجب ذكره، إن لم يجب ذكره، مثل كهند قام زيد أخوها، كهند قام زيد أخوها، كهند مبتدأ، قام زيد أخوها، فأخوها قام زيد أخوها لا يعرب بدلا. لماذا؟ لأن البدل في نية تكرار العامل. فلو قلنا أزلنا زيد وأحللنا محله أخوها لفسد المعنى، لفسد التركيب. هند قام أخوها، لماذا؟ لأن أخوها يصلح أن يكون تسلط عليه قام، ولا يعرف زيد من التركيب، فوجب أن يعرف هنا ماذا؟ عطف يعني فقط، لا بدل. ولن يمتنع إحلاله مع هذا الأول، كذلك أيضا إذا امتنع إحلاله مع هذا الأول لا يعرف بدلا. نحو يا زيد الحارث في النصر، يا زيد الحارث، يا زيد الحارث، كذلك أيضا يا زيد الحارث، النص ما يلزم هذا، يا زيد الحارث هذا عندكم إيش؟ أيوة الحارث هذا ما يحتاج، إنما لماذا؟ يا زيد الحارث محل الشاهد أنه لو أعربناه بدلا لكان نية تكرار العامل. ومن المعروف أن يا لا تدخل على محل بآل، يا الرجل إلا سماعا، إلا في الجملة الاسمية يا الرجل. إذن يا زيد الحارث، الحارث نعرفه إيش؟ عطف بيان، ولا نعرفه بدلا. لماذا؟ لأنه يلزم دخول يا حرف النداء على ما فيه آل، وهذا ممنوع، فلذلك قال يا زيد الحارث. وأما النصب لو نصبناه كذلك أيضا نفس الشيء، لكنه مثال آخر. وأنا ابن التارك البكري بشري، كذلك أيضا أنا ابن التارك البكري بشري، عليه الطير ترقبه كوعا. أنا ابن التارك البكري نعتج للتارك بشري، هذا عطف بيان وليس بدلا. لماذا؟ لأننا لو أعربناه بدلا لجاز رفع بكر وإدخال آل عليه. التارك بشري. ويا نصر نصر نصر إني لقائل نصر، يا نصر نصر نصر، كذلك يا ابن يا نصر نصر نصرا. فنصرا هذا ما يكون إيش؟ لماذا؟ لامتناع أن يا إذا كان علما يجب أن يكون مبنيا على الضم، مبنيا على الضم ولا يكون منصوبا. ويمتنع في نحو مقام إبراهيم، وقوله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، من مقام إبراهيم مصلى، في مقام إبراهيم، وفي نحو يا سعيد كرز، يا سعيد كرز، كذلك أيضا. لماذا؟ لأن هذه تضاد. أو وقرأ قالون عيسى، كذلك أيضا. وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم في صحبته الميدرة في أثر، وقالون عيسى قول الحشاطبي عيسى يعرف عطف بيان، يعرف عطف بيان ولا يعرف ايش بدلا. واقول قولي هذا كل شذور الذهاب، ونشرعه بالتفصيل في الشرح. واقول قولي تابع جنس يشمل توابع كلها الخمسه، وقولي غير صفه مخرج للصفه، فانها توافق عطف البيان في افاده التوضيح المطبوع ان كان معرفه، وتخصيص ان كان نكره فلا بد من اخراجها والا دخلت في حد البيان. وقولي وضح مطبوعه أو خصصه مخرج لما عاد عطف البيان، لما عاد عطف البيان، لما عاد عطف البيان جزء الوجهان، لما عاد عطف البيان ماذا؟ لما وهي التوكيد، وكذلك أيضا البدل، وكذلك عطف النسب. ومثال موضح قوله قول الشاعر أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، فاغفر له اللهم إن كان فجر. عربي جاء فقال لعمر إن ناقتي نقبت، قال أريحها. دبرت، قال أريحها. هو يريد أن يعطيه بدلها من بيت المال. عمر لا يعطيه لأن هذا أعرابي شاعر وهو ما يستحق ذلك، فقال إيش ما الحل؟ قال أريحها شهر كذا وبعد ذلك تقوم لك. فإن ذلك ولى الشاعر يقول هذا، يقول أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا بدر ولا دبر، فاغفر له اللهم إن كان فجر. فقال ردوه علي فأعطاه. فقال ماذا؟ والمراد بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومثال العطف المخصص قوله تعالى أو كفارة طعام مسكين، بعطف بيان في من نون الكفارة، وأما من أضافه فلا يكون شاهدا. أو كفارة طعام مساكين ورفع الطعام طعام، أو كفارة في من نون كفارة ورفع الطعام، ورفع الطعام. وحكم معطوفه أنه يتبع المعطوف عليه أربعة من عشرة، وهي واحدة من الرفع والنصب والجر، واحد من التعريف والتنكير خمسة، واحد من الإفراد والتثنية والجمع، واحد من التذكير والتأنيث خمسة، صارت عشر. وكل شيء من قاعدة. وهذا معنى شرح قول مالك وصالحا لبدلية مرة في نحو في غير نحو يا غلام يا مرة ونحو بشر ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي. قال وكل شيء هذا معناه وكل شيء جاز إعرابه أطفى بيان جاز إعرابه بدلا أعني بدل كل منه إلا إذا كان ذكره واجبا فإن ذلك لا يجوز كهند قام زيد أخوها. ألا ترى أن الجملة فعلية خبر عن هند ماذا قام زيد والجملة الواقعة خبرا لا بد لها من رابط يربطها بمخبر عنه وهو ضمير الذي في أخوها فلو لم يجي لاختل لي الكلام. قام زيد هند مبتدع قام زيد خبر أين الرابط إذن في عطف البيان أخوها فإذا هذا عطف البيان لماذا لأننا لو جعلنا بدلا لاختل المعنى لأنه لا عائد عليه والرابط هنا الضمير في قول أخوها الذي هو تابع لزيد فإن أسقطها لم يصح الكلام زيد قام هند قام زيد فوجب أن يعرب بيانا لا بدل لأن البدل عملية تكرار العامل فكأنه من جملة أخرى فتخلو الجملة المخبر بها عن رابط وإلا وإن هذه واحدة مسألة واحدة وإلا إذا امتنع إحلاله محل المتبوع فذلك أيضا لا يجوز أن يعرب بدلا وإنما أصبع. ولذلك أمثلة كثيرة منها قولك يا زيد الحارث فهذا لا يجوز بدل إنما يجوز عطف بيان فهذا من باب البيان وليس من باب البدل. لماذا؟ لأن البدل في نية الإحلال محل المبدل منه وإذا قيل يا الحارث لم يجوز. لماذا؟ لأن القاعدة أن يا لا تدخل على ما فيه ال إلا في الجملة المسمى بها يا المنطلق زيد يا المنطلق زيد وهذا وخص إيش قال ابن مالك في باب الندى وباضطرار خص جمع يا وأل يعني إلا مع الله ومحكي الجمل إلا مع الله ومحكي الجمل يا المنطلق زيد وكذلك يا الله هذا أتاني مسألتان استثنيا في باب الندى وإلا ولذلك عد هناك من علامات الاسم من علامات الاسم من علامات التعريف والتعريف عد ذلك بعضهم عد ذلك من هذا دخول يا يقوم مقام ال فلذلك لا يعرف لا تقول يا الحارث انما تقول يا حارث لان يا تقوم مقام اداة التعريف فلا يجمع بينهما. قال واذا قيل يا الحارث لم يجد ان يا وان لا يجتمعان هنا ومن قول الشاعر انا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقب وقوعه فبشر عطف بيان على البكري وليس بدلا. لماذا؟ لأن امتناع أنا ابن التارك بشر إيش سبب؟ إذ لا يضاف ما فيه الألف واللام إلى المجرد منها إذ لا يضاف إلى التارك بشر من القاعدة ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني شرطه ها؟ أنا يعني زيد الضارب الرجل هذا جائز. لماذا؟ لأن أدخل في الثاني فالأول أما أن يكون الثاني فقط فلا لا. إذن إن شاء الله سنعود فيه وكل شيء جاز. صلى الله وسلم على محمد وعلى الله أكبر الله